بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين، وقول الله عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. وقال ابن القيم: قال غير واحد من السلف: لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. وعن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. أخرجاه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. ولمسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون. قالها ثلاثا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد، استكمالا واستدراكا الباب السابق اللي هو باب قوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت، وما جاء في حديث الباب لما قال الراوي لما حضرت أبا طالب الوفاة، وذكرنا القولين أن المراد بالوفاة إما يعني مقدمات وعلامات وأمارات الموت، وقال بعضهم إنما المراد بالوفاة هنا النزع والمعاينة والغرغرة. استكمال ذلك نذكر الآية الكريمة. قال عز وجل: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال: إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. المقصود هنا لما قال تعالى: إنما التوبة على الله، إنما التوبة على الله، سبق أن مر بنا الكلام في قضية الحق الذي أحقه الله على نفسه، فهذا من الحق الذي أحقه الله على نفسه تكرما وتفضلا ومنة منه سبحانه وتعالى. أما ما جاء في قوله تعالى: ثم يتوبون من قريب، من قريب أي قبل الموت، ولهذا جاء عن أبي العالية رحمه الله قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون: كل من عصى الله فهو جاهل، يعني جاهل أنه لا يدرك عواقب المعصية، وإلا لو علم عواقبها وآثارها لما فعل ذلك. كل من عصى الله فهو جاهل، وكل من تاب قبل الموت فقد تاب من قريب. المقصود أن الأصل في هذا أن الشخص إذا بلغت الروح الحلقوم ووصل الأمر إلى حد النزع والغرغرة فإن توبته غير مقبولة كما في هذه الآية، وكما في الآية الأخرى بقوله تعالى: فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. هذا الباب الذي سمعناه باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. ما جاء أي من الأدلة أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم، يعني أن سبب كفر بني آدم وسبب هكذا العطف يعني هذا هو التقدير، وسبب تركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. وهو هنا لا شك أن هذا ضمير فصل ويفيد الاختصاص، فكأن المؤلف رحمه الله جعل الغلو في الصالحين هو السبب الرئيس في وقوع كفر بني آدم، وإلا كفر بني آدم له عدة أسباب، لكن آكد وأهم وأعظم سبب في وقوع الكفر عند بني آدم ألا وهو الغلو في الصالحين. فهذا الباب يعني وروده في كتاب التوحيد ظاهر، فالمؤلف رحمه الله كما لا يخفى يتحدث عن التوحيد وعن أدلته وعن براهينه ويحذر من الشرك، فهنا يبين لك ما سبب الشرك، ما سببه، فسببه هو الغلو في الصالحين. يأتي عندنا مصطلح الغلو، ما تعريفه؟ جملة من كلام العلم تجد أنهم يجعلون الغلو هو مجاوزة الحد مدحا أو ذما. فمن ذلك مثلا ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الاقتضاء، قال الغلو مجاوزة الحد بأن يزاد الشيء في حمده أو ذمه على ما يستحق. مجاوزة الحد، كلمة مجاوزة الحد من أين أخذوه؟ لأن كلمة غلا في اللغة معناها إيش؟ جاوز الحد، فغلا أي جاوز الحد. فهنا لما نأتي إلى التعريف الاصطلاحي، فكما سمعت كلام شيخ الإسلام قال الغلو هو مجاوزة الحد في بأن يزاد الشيء في حمده أو ذمه على ما يستحق. وهنا في هذا الباب كما تلاحظون من خلال النصوص التي أوردها المؤلف أن الشيخ رحمه الله إنما أراد بالغلو هو الإفراط، الإفراط في المدح والحمد، الإفراط في مدح الأولياء، الإفراط والمبالغة، ولم يرد إيش الإفراط في ماذا؟ في الذم والقدح. ولهذا تجد من أهل العلم أن يقتصر في تعريف الغلو على هذا الجانب. ومن ذلك مثل حافظ بن حجر في الفتح يقول الغلو هو المبالغة في الشيء والتشدد فيه بتجاوز الحد، المبالغة في الشيء والتشدد فيه بتجاوز الحد. نفس الشارح الشيخ عبد الرحمن بن حسن صاحب فتح المجيد قال هذا المعنى في فتح المجيد، وقال أيضا في قرة عين الموحدين، قال الغلو هو الإفراط في التعظيم بالقول والاعتقاد. فالمقصود هنا بالغلو في هذا الباب هو ما سمعت، المراد بالغلو هنا هو الإفراط، المبالغة في التعظيم، كما هو حال النصارى الذين غلوا في عيسى عليه السلام وجعلوه إلها من دون الله سبحانه وتعالى. وإن كان من أهل العلم كما قلنا لكم من يجعل الغلو أعم من ذلك، فيقول الغلو هو مجاوز حد مدحا أو ذما. فالذين قالوا هذا يعني هذا التعريف مثل الشيخ الإسلام، مثل أيضا من المعاصرين الشيخ محمد بن عثيمين وغيره، يعني تجد أن هؤلاء نظروا إلى مجاوزة الحد، فمن جاوز الحد وجانب الصراط المستقيم هذه المجاوزة سواء كانت مدحا أو ذما فهي تعد ماذا؟ غلوا. فلهذا مثلا مقاتل اليهود عن يعني عيسى عليه السلام لما طعنوا فيه واتهموه أنه ابن زنا قاتلهم الله، تعد ماذا؟ غلوا أم لا تعد؟ تعد غلوا لأنهم جاوزوا الحد في الذم والقدح. وعلى كل الأمر في هذا يسير، يمكن قال أن الغلو إذا أطلق يشمل مجاوز حد مدحا أو ذما، لكن إذا اقترن بالجفاء فيراد به مجاوزة الحد في المدح والإفراط في التعظيم، كما دل على ذلك الحديث في قوله عليه الصلاة والسلام إن من إجلال الله إكرام بالشيبة المسلم، إلى أن قال وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه. فإذا جاء الغلو في مقابل الجفاء فالغلو يكون إيش؟ هو الإفراط والتشدد. أما إذا جاء مطلقا بإطلاق فيشمل مجاوزة الحد مدحا أو ذم. هذا الغلو يعني ينبغي أن نتنبه إليه أن الغلو قد يكون شركا أكبر، فالذين مثلا يستغيثون بغير الله ويستغيثون بالأئمة والأولياء في أمر لا يقدر عليه إلا الله، هذا يعد غلوا وإفراطا، وهذا الغلو والإفراط مخرج من الملة، كما مر بنا في الباب السابق باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. وقد يكون الغلو دون ذلك، قد يكون شركا أصغر، كأن يعني مثلا يتحرى الصلاة عند القبر ويرى أن هذه البقعة التي فيها القبر أنها بقعة مباركة، وأنها كما يقول بعضهم أنها الترياق المجرب، وأنها تنزل عليها الرحمات إلى آخر هذا الكلام الذي يعني لا دليل عليه، وإنما هو يعني من تزيين الشيطان. المقصود أن الغلو قد يكون شركا أصغر كأن يتحرى الصلاة عند القبر أو يبني على القبر كما سيأتي تفصيله بعد قليل إن شاء الله. طيب بهذا اتضح لكم أيها الفضلاء تعريف الغلو وأن الغلو قد يكون شركا أكبر قد يكون شركا أصغر، لكن مراد المؤلف رحمه الله هنا في هذا الباب من جهة الغلو أنه أراد ماذا؟ أراد الإفراط في المدح والتعظيم. هنا في الآية الكريمة الأولى قال عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دين ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروحه. اتضح لنا معنى الغلو وهو الإفراط في التعظيم قولا أو اعتقادا. في قوله تعالى إنما المسيح عيسى بن مريم، لما قال تعالى المسيح ابن مريم فهو إذن هو عبد من عباد الله وليس إلها. أما قوله وكلماته فمر بنا أن معنى أن عيسى كلمة الله أنه ماذا؟ ما معنى أن عيسى كلمة الله؟ نعم كما قال الإمام أحمد أن عيسى كان بالكلمة وليس ماذا؟ وليس هو عين الكلمة، أن عيسى كان بالكلمة، فقال تعالى كن فوجد عليه السلام من أم بلا أب، وليس عيسى هو عين كلام الله، لأن كلام الله غير مخلوق وعيسى من جملة مخلوقات الله سبحانه وتعالى. المقصود أن هذه الآية الكريمة كما تلحظون فيها النهي الواضح البين، النهي الموجه لأهل الكتاب: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دين، فهذا موجه إلى النصارى. هذا أمر. الأمر الآخر أن هذا الغلو عندهم في عيسى وأيضا غلوهم في الأحبار والرهبان، هذا الغلو آل بهم إلى ماذا؟ إلى الكفر بالله تعالى، بل آل بهم إلى الشرك بالله عز وجل. فلاحظ الآن أن هذا الغلو في الصالحين، الغلو في الأنبياء، الغلو في عيسى، الغلو في الأحبار والرهبان، هذا الإفراط في التعظيم آل بهم إلى الشرك والكفر بالله سبحانه وتعالى، وبهذا هم تركوا دين الله، تركوا النصرانية التي جاء بها عيسى عليه السلام، لأن الأنبياء عليهم السلام كلهم يدعون إلى ماذا؟ إلى عبادة الله تعالى وحده لا شريك له. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. الأمر الآخر لما نعرف أن سبب ضلال النصارى وسبب كفرهم هو الغلو في الصالحين، فهذا تحذير لنا نحن أمة الإسلام من أن نسلك سبيلهم. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر إخبار يعني محذر ومنذر وقال: لتتبعن سنن من كان قبل. فإذا كان في النصارى من غلا وهذا الغلو آل به إلى الشرك، فقد وجد في هذه الأمة من غلا في الصالحين وأشرك بالله سبحانه وتعالى وخرج عن الملة بسبب هذا الغلو في الصالحين. هنا لشيخ الإسلام كلام نفيس في موضوع الغلو عند النصارى وعند المنتسبين للإسلام، فذكر رحمه الله أن غلو النصارى في المسيح ابتدعه بولس، وهذا بولس يعني كان يهوديا واتبع المسيح عيسى عليه السلام، اتبعه نفاقا وأفسد النصرانية، أفسد النصرانية، فالنصرانية في أصلها من عند الله، لكن جاء بولس ودخل فيها فأفسدها وصارت إيش؟ صارت أقرب ما تكون للديانة الوثنية لما اعتراها من الشرك والغلو في الأحبار الرهبان الذي وقع على يد بولس. كما يقال التاريخ يعيد نفسه، فنجد أن عبد الله بن سبأ اليهودي يدخل في دين الإسلام من أجل أن يفسد هذا الدين، وفعلا أفسد هؤلاء الروافض الشيعة، فتجد أن الروافض الشيعة عندهم من الغلو والإفراط في علي ما يضاهي إفراط وغلو النصارى. ففي زمن علي رضي الله عنه ظهر الذين أله عليا وعبدوا وقالوا أنت إلهنا، فحرقهم علي رضي الله عنه بالنار كما في صحيح البخاري، ووجد من يعني أفرط في تعظيم علي ففضله على الشيخين، كما يعني وقع في عهده رضي الله عنه، فقال رضي الله عنه كلمته المشهورة: لا أوتى برجل يفضلوني على الشيخين إلا جلدته حد المفتري. فعلي رضي الله عنه مع هؤلاء الذين غلوا فيه وجعلوه إلها حرقهم بالنار، وهؤلاء الذين فضلوه على الشيخين قال: لا أوتى بأحد يفضلوني على الشيخين إلا جلدته حد المفتري. هذا ما يتعلق بهذه الآية، ووجه إرادها ظاهر، وأن في ذلك تحذير لهذه الأمة من أن تعمل أو ممن تحذير لهذه الأمة أن يعني أن تغلو في الصالحين أو في الأنبياء كما غلا الذين من قبلهم. نحب أن نذكر فائدة مهمة يا إخوان، لا سيما مع كثرة الكلام عن الغلو والتشدد. فهنا لما يقال الغلو أو يقال تشدد، هذا الغلو والتشدد ينبغي أن يضبط بضابط الشرع، وإلا نعرف أن جملة ممن رق دينهم أو ممن يعني غلبت عليهم الشهوات، تجد إذا رأوا الشخص المتدين الملتزم بالسنة النبوية يتهمونه إيش؟ بالغلو والتشدد. الغلو معناه واضح، هو مجاوزة حد، مجاوزة الحد، مجاوزة الشرع، إما إفراطا وإما تفريطا. هذا أمر. الأمر الآخر الذي نحب أن نؤكد عليه أن الغلو لا ينفك عن الجفاء، فتجد أن الذين يعتريهم الغلو والتشدد والتنطع والمبالغة والتكلف، تجد أن هذا يعقبه أعاذنا الله من ذلك التفلت والانحلال والخروج عن دين الله عز وجل. وهذا أمر كما عبر عنه شيخ الإسلام في المنهاج، هذا أمر مشاهد وقد جرب ورؤي. فتجد الذين يتشددون ويتنطعون سرعان ما يتفلتون. هذا أمر ذكره شيخ الإسلام رحمه الله في المنهاج، وذكره في فتوى له لما بلغه عن بعض المتشددين أنهم قالوا أن أكل الحلال متعذر، فبين أن هؤلاء الذين حرموا ما أحل الله أفضى بهم الأمر إلى الانحلال، وأفضى بهم إلى أن صاروا مباحية، هكذا عبر الشيخ، إن صاروا مباحية فصار الحلال ما حل في أيديهم والحرام ما لم تصل إليه أيديهم. فدائما التنطع والتشدد ومخالفة هدي النبي عليه الصلاة والسلام ومخالفة هذه الحنيفية السمحة يورث تفلتا ويورث خروجا عن شريعة هذا الدين. وقد ذكر أيضا من ذكر هذا المعنى ابن الجوزي رحمه الله في تلبيس إبليس، فذكر مثلا ما وقع فيه الصوفية من التشدد والتنطع، وأن هذا أفضى بأقوام منهم إلى ماذا؟ إلى الانفلات. ولهذا لا تستغرب لما تنظر في شأن الصوفية، تجد التشدد والتنطع من وجه، ثم تجد التفلت والخروج عن الشريعة والانغماس في الملذات والشهوات المحرمة ظاهرا وطافحا عليه. وهذا يؤكد أيها الفضلاء على ماذا؟ على لزوم السنة والالتزام بهدي الرسول عليه الصلاة والسلام والاقتصاد على ذلك، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. ننتقل لحديث ابن عباس هنا. ابن عباس قال عند قوله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح. هو اللفظ الذي في البخاري كما نقله هنا في فتح المجيد: هذه أسماء رجال صالحين في قوم نوح، في قوم نوح. ولعلنا لما نقول هذه أسماء رجال صالحين في قوم نوح نسلم من إشكال قد يريده البعض، يعني كيف يكون هؤلاء مثبت عندك من قوم نوح أليس كذلك؟ فلما يأتي قال منهم أنهم من قوم نوح، فالآية الكريمة التي بين أيدينا: وقالوا لا تذرن آلهتكم، ما قاله نوح تبين لك أن هؤلاء الصالحين كانوا ماذا؟ في زمن نوح، من قبل نوح، أنهم قبل نوح. فإذا قلنا هذه أسماء رجال صالحين في قوم نوح يزول إشكال، هم ليسوا من قوم نوح، واضح الآن فرق بين من وبين في، فهم في قوم نوح. ولهذا جاء في بعض الآثار: كانوا قوما صالحين من بني آدم، من بني آدم. فالمقصود أن هؤلاء من الصالحين الذين عبدهم قوم نوح. وإلا كما لا يخفى عليكم أن ما جاء عن ابن عباس في الأثر الصحيح أنه قال ما بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على التوحيد، كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين الآية. المقصود أن الأدق حتى نسلم إشكال نقول هذه أسماء رجال الصالحين في قوم نوح. قال فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قوم، هذا وحي الشيطان اللي هي الوسوسة وتزيين الشيطان، أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا ولم تعد، حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. بالنسبة لهؤلاء الصالحين هم عبدوا عند قوم نوح. طيب كيف عبدوا؟ كما سمعنا في أثر ابن عباس لما هلك هؤلاء الصالحون عندئذ جاء الشيطان وزين ووسوس وزين لهم أن ينصبوا في مجالسهم أنصاب تماثيل، وجاء في بعض الروايات أنهم نصبوا ذلك من أجل نية حسنة ويش أن ينشطوا إيش العبادة. ثم كما قال هنا ففعلوا هكذا، ففي أول أمر لم تعبد، لكن كما عندك الآن حتى إذا هلك أولئك القوم هذا الجيل ونسي العلم، لاحظ لما نسي العلم أو تنسخ العلم كما في بعض الروايات عندئذ إيش جاء الشيطان وزين لهم ماذا؟ زين لهم عبادته. الذي همنا أن تدرك جيدا أن الغلو في الصالحين أورث القوم ماذا؟ الشرك. فأول شرك وقع في الأرض سببه الغلو في الصالحين. أين الغلو في الصالحين؟ لما اتخذوا هذه التماثيل، اتخذوا هذه التماثيل لأولئك الصالحين، وإن كانت كما يزعم بعض أنه عني حسنة، يقول حنا إذا شفنا هؤلاء الصالحين رأينا هذه التماثيل تذكرنا صلاحهم ونشطنا في العبادة، لكن هذا يعد غلوا أورثهم ماذا؟ أورثهم الشرك والعياذ بالله تعالى. هذه الأصنام أيها الإخوة التي كانت في قوم نوح انتقلت إلى العرب في الجاهلية، ذكر العلماء كلام فيها طويل، فمنهم من قال إن الذي كان له يعني الذي جلبها عمرو بن لحي الذي رآه صلى الله عليه وسلم في نار جهنم يجر أصبعه في نار جهنم، ومنهم من قال إن يعني الشيطان أو إبليس أخرجها، لأن هذه الأصنام غرقت في الطوفان وأن إبليس أخرجها، وقيل أقوال أخرى. المهم أن هذه الأسماء ود وسواع صارت تعبد عند العرب، فكان كل قبيلة من قبائل العرب صنم يسمونه بإيش؟ بأسماء هؤلاء الصالحين. فكما هو عندك في بعض الشروح أن ود كان لقبيلة كلب وسواع لهذيل وهكذا. الأثر الذي بعده قال ابن القيم قال غير واحد من السلف لما ماتوا عكفوا على قبور ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوا. هذا أيضا يبين لك أيضا أن سبب كفرهم هو الغلو. فلاحظ الآن لما مات هؤلاء الصالحون عكفوا على قبور، صار هناك ملازمة ومكس عند القبر، ثم صوروا تماثيلهم وهذا أيضا من الغلو، ثم طال الأمد فعبدوا بدون الله. فتلاحظ الآن أن تصوير ويعني هذه التماثيل كان ذريعة وطريقا إلى عبادتها، صار طريقا متحققا، هم ما عبدوها إلا بسبب ماذا؟ الغلو في الصالح، من جهة ماذا؟ من جهة العكوف على القبر، ومن جهة أيضا تصوير التماثيل. وهذا يؤكد ما يقوله سلفنا الصالح رحمة الله عليهم لما كانوا يقولون المعاصي بريد الكفر والبدع بريد الشرك. المعاصي بريد، المعاصي ذريعة طريق الكفر، والبدعة بريد وطريق إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى. وهنا ذكر العلم ومنه شيخ الإسلام أن أصل الشرك في بني آدم يرجع إلى أمرين، إما الغلو في الصالحين كما هو عند قوم نوح، وإما النظر في النجوم والكواكب كما هو عند قوم من؟ عند قوم إبراهيم. هذا هنا في موضوع العكوف على القبر، نجد مثلا بعض الشراح منهم الشيخ عبد الرحمن الحسن يقول العكوف على القبر هو الشرك، لكن من باب التوضيح يقول قد يكون العكوف فعلا شركا، كأن يعني يعكف على هذا القبر من باب التأليه ومحبة التعظيم لهذا القبر، فكون يعكف عليه تعظيما وتأليها فهذا أمر ظاهر أنه شرك أكبر، لكن قد يكون لا، إنما يعكف على القبر من أجل أن يتحرى دعاء الله عند القبر، فهذا كون الشخص يأتي ويلازم القبر من أجل أن يدعو الله تعالى معتقدا أن هذه البقعة مباركة وأن هذا المكان يعني يستجاب فيه الدعوات، فهذا هو غلو، لكنه ليس شركا أكبر، بل هو طريق إلى ماذا؟ طريق إلى الشرك الأكبر. وهذا يعني يذكرنا بكلام نفيس لابن القيم في غاية الأفعال في ماذا؟ أن الشيطان أعادنا الله منه لا يوقع ابن آدم في ماذا؟ في الشرك مباشرة. إذا رأى الشخص مثلا من أهل التوحيد من أهل الإيمان يعني هو يزين وينقله من من من من من من سيء إلى أسوأ. فابن القيم في كلام له طويل في غسل الأفهام خلاصته أن الشيطان يزين لهم ابتداء الدعاء عند القبر، الصلاة عند القبر، الذبح عند القبر مما هو من وسائل الشرك، ثم ينقلهم إلى ما هو أطم وأشنع ألا وهو دعاء الميت والاستغاثة به والذبح له، ثم ينقلهم إلى ما هو أشد من ذلك ألا هو أن يكون هؤلاء دعاة للشرك، ما هو فقط يفعل الشرك ويقاربه بل ماذا يكون داعية له نسأل الله، ثم ينقلهم إلى ما هو أخبث من ذلك أن تجد هؤلاء ليسوا دعاة للوثنية بحسب، بل تجد أنه يتنقص ويطعن ويكيد لدعاة التوحيد، فإذا رأوا من يدعو إلى توحيد الله سبحانه وتعالى اتهموه بأنه إنسان ينتقص الأولياء وأنه يعني لا وأنه ينتقص النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه الأشياء كلها يعني عرضت للسلف ومنهم صاحب الكتاب الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله اتهم بأنواع من الدعاوى العريضة ومن التهم والإفك المكشوف، وقالوا أن هذا الرجل ينتقص الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه لا يعظمه إلى آخر هذا الكلام وهذا الإفك. المقصود أن الشيطان ينقل الشخص ويتدرج خطوات هذا، ولا شك أن مما يجعل هذه الخطوات يعني تكون ظاهرة ومؤثرة ألا هو الجهل. لاحظ أنك في أثر بن عباس قال ونسي العلم تنسخ العلم، فلا شك أن ارتفاع العلم واندراس العلم وغياب الحجج الرسالية ويعني فقدان العلماء الربانيين وأهل العلم والدعاة لتوحيد الله هذا يؤذن بظهور الشرك وانتشاره، إضافة إلى ماذا؟ طول الأمد. فتلحظ أن الشيطان هي أجيال، يقولك لما مات هؤلاء جاء عليهم الشيطان، فقد لا يقع الشرك مثلا في في في في هذا الجيل بحد ذاته، لكن يقع في فيما قد يستقبل، وهذا أمر ما نقوله ظنا، لكن لاحظ عندك الآن قصة إيش؟ قصة نوح شاهد على ذلك. من المسائل اللطيفة التي ذكرها الشيخ المصنف رحمه الله قال معرفة سبب قبول البدع مع كون الشرائع والفطر تنكرها، وأن سبب ذلك كله مزج الحق بالباطل. الشيخ رحمه الله عندما يقول هذه المسألة الدقيقة النافعة يقولها عن دراية وعن علم وعن تجربة. فهنا الآن البدع إنما تنتشر وتظهر مع أن العقول والفطر تنكرها، لأن هذه البدع تجد أنها ماذا؟ تكون خليطا ومزيجا من الحق بالباطل، تجد أن هؤلاء يلبسون الحق بالباطل، وإلا لو كانت البدعة يعني باطلا محضا لما يعني لما انخدع بها الناس، لكن تجد أن البدعة تجد أنها فيها هذا الجانب، فيها شيء من الحق، فيها شيء من الصواب مع هذا الباطل ومع هذا الكذب. فهذا أمر ينبغي أن يتنبه له. ولاحظنا الآن لما يقول مزج الحق الباطل مثل قضية إيش؟ محبة الصالحين، هذا حق، لكن مزجت بماذا؟ بإيش؟ بنصب التمانين. قضية مثلا فعل أناس، يعني كون من أهل العلم من فعل ذلك وأراد خيرا، امتزج هذه الإرادة الخيرة بإيش؟ بمن جاء بعد ممن إيش؟ أراد بذلك الشرك والوقوع في عبادة غير الله. الشيخ يقول في بعض رسائله، يقول الشبهة إذا كانت واضحة البطلان لا عذر لصاحبها، فإن الخوض معه في إبطالها تضييع للزمان وإتعاب للحيوان. فالشبهة المكشوفة الظاهرة التي هي يعني باطنة محضة لا عنا فيها، لكن الآن الشبهات التي تقع وينخدع بها فئام من أهل الإسلام تجد فيها تلبيس الحق بالباطل، تلبيس وخلط، والله المستعان. الحديث حديث عمر رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. الإطراء كما ذكر الشراح، الإطراء هو مجاوزة الحد في المدح. فلاحظ الإطراء هو نوع من الغلو، الإطراء هو نوع من الغلو، فكما نعرف أن الغلو مجاوز الحد، فهذا الإطراء نوع من الغلو مجاوز الحد المدح. بعض يقول أن الإطراء هو المدح الكاذب، وهما متلازمان. لما يأتي شخص يقول عن فلان أنت أحسن الناس مثلا، هذا إطراء غلو مبالغة، وفي نفس الوقت أيضا إيش؟ هو كذب. فالإطراء هو المدح الكاذب أو مجاوز حد إيش في المدح. لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، كما أطرت، الذي يظهر الله أعلم من هذه الجملة كما أطرت النصارى ابن مريم أن هذا النهي عن مطلق الإطراء، وليس النهي مجرد نهيا عن الإطراء المطلق، هذا نهي عن مطلق الإطراء، أي إطراء ينهى عنه، وليس نهيا فقط للإطراء المطلق. ما وجه ذلك حتى يتضح للإخوة؟ مطلق الإطراء والإطراء المطلق، مطلق الإطراء كما سمعت أنه ينهى عن ماذا؟ عن أي مدح فيه مجاوزة الحد، ما دام أن هذا الإطراء هو مجاوز الحد فينهى عنه. أما هناك لما يقول الإطراء أن النهي هنا لمطلق الإطراء وليس النهي فقط للإطراء المطلق، لأن الإطراء المطلق كما يظنه البعض أن النهي فقط أنك لا تقول إن محمد هو مثلا ابن الله، ولا يصل غلوك إلى غلو النصارى. واضح الآن؟ فبعضهم فهم من هذا الحديث فهما مقلوبا، فقال المهم ألا نقع فيما وقع فيه النصارى، فالنصارى لما قال المسيح ابن الله فالمهم أن لا نثبت هذه البنوة فلا نقول محمد ابن الله، أما ما عدا ذلك فقل ما شئت، تستغيث بالرسول صلى الله عليه وسلم، تظن أو تعتقد أنه يعلم الغيب وتدعوه وتذبح له، هذا كله ماذا عندهم؟ كل هذا عندهم ماذا؟ سائق نسأل الله العافية. وهذا الذي يعني قاله البوصيري في بردته لما قال دع ما ادعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت فيه واحتكم، هكذا واحكم بما شئت فيه واحتكم، يعني يقول لاحظوا دع ما ادعته النصارى في نبيهم، النصارى ماذا قال عن عيسى؟ قال ابن الله، فيقول المهم انك لا تقل مثل ما قالت النصارى، وما عدا ذلك نعم فقل ما شئت واعتقد ما شئت. ولهذا تجد في بردته الشرك الصراح، والكفر بواح. فتجد في البردة التي الآن يعني هي متداولة للأسف في كثير من بلاد المسلمين ويحفظونها كما يحفظ القرآن وتعلق في المجالس وفي المساجد ويستشفى بها، هذه البردة بردة البوصيري تجد فيها الشرك الصراح. ألم يقل البوصيري في بردته، ألم يقل في شأنه وسلم: فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. لاحظ يقول عن سلم يقول من جودك الدنيا وضرتها اللي هي الآخرة، ومن علومك علم اللوح والقلم. وجعل الدنيا والآخرة ايش لمن؟ للرسول حسن. وجعل ما في اللوح المحفوظ هو ايش؟ من علوم النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال بعض العلم يعني ماذا أبقيت لله؟ صارت السماء والأرض للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول أيضا كما ذكر أهل العلم كان يقول: يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العميم. يعني الله تعالى يقول كما مر بنا يقول: أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. وهذا البوصيري نسأل الله العافية تجد يقول: يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العميم. هذا أيها الأخوة يبين لك فساد هذا الكلام، وأن النهي في الحديث لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما هو نهي عن إيش؟ عن مطلق الإطراء. أي إطراء للنبي صلى الله عليه وسلم بمجرد حد ينهى عنه. وهذا واضح في الحديث لما قاله: أنت سيدنا عليه الصلاة والسلام، قال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجلنكم الشيطان عليه الصلاة والسلام. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. فاتضح لك الآن أن النهي هنا عن مطلق الإطراء، فأي إطراء وهو تجاوز الحد في المدح، أي إطراء ينهى عنه، أي إطراء لمن سلم ينهى عنه. لأن هذا الإطراء، انتبه، هذا الإطراء هو ذريعة وطريق إلى ماذا؟ إلى الكفر بالله عز وجل. واضح الآن؟ قد يكون هذا الإطراء ليس في حد ذاته كفر، لكن هذا الإطراء مجاوزة الحد في هذا المدح يفضي وهو ذريعة وطريق إلى الكفر والشرك الصراح. قال عليه الصلاة والسلام: إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. هو صلى الله عليه وسلم هو عبد الله ورسوله، كما لا يخفى عليكم أن الله سبحانه وتعالى وصفه بالعبودية في أعلى المقام، في مقام الإسراء سبحانه الذي أسرى بعبده، في مقام التحدي: وإن كنتم في ريب ما نزلنا على عبدنا، وفي مقام الدعوة وأنه لما قام عبد الله، وفي مقام التنزيل: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. نأتي إلى حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم الغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. إياكم يعني احذروا. هذا الحديث له مناسبة، وهو أنه عليه الصلاة والسلام قال ابن عباس غداة جمع في الحج: هلم القطل، أي السلام طلب منه إيش؟ أن يلقض له الجمرات من أجل الرمي. قال: فلقضت له حصيات من حصى الخذف، فلما وضعهن في يده قال: نعم بأمثال هؤلاء، يعني بأمثال هؤلاء إيش؟ أرموا. ثم قال: وإياكم الغلو الحديث. قال شيخ الإسلام: هذا الحديث عام في جميع نوع الغلو، ما فقط يظن البعض أنه إيش في قضية إيش الرمي الجمرات، وأن الغلو كما يفعل بعض الناس يرمي بالحجارة الكبيرة، بل هذا الحديث عام في ذم والنهي عن جميع أنواع الغلو سواء كان في الاعتقادات أو في الأعمال. ثم جاء التعليم: إياكم الغلو فإنما أهل. فسبب هلاك الأمم السابقة هو ماذا؟ الغلو، هو الغلو. هذا فيه تحذير، فالغلو هو من أسباب الهلاك. لما قال أسباب الهلاك، المراد بالهلاك هنا ترك الدين. ولهذا لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال في شأن حديث السرق، قال: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحد. هذه سمي العلماء الفرقة الناجية، فهذه الفرقة الناجية وما عداها ليس ناجيا، ما عداها متعرض للهلاك، ما عداها متعرض للهلاك. ولكن لما نقول متعرض للهلاك تأتي حد لقضية الأعيان والأشخاص ما يرد من عوارض الأهلية من الجهل والتأول ونحو ذلك. وهذا أيضا يؤكد لك أنه إذا كان الغلو هو سبب الهلاك وسبب تضييع الدين ففي مفهوم الحديث أن الاقتصاد في السنة والالتزام بسنة النبي عليه الصلاة والسلام هو سبيل النجاة في الدنيا والآخرة. حديث مسعود رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: هلك المتنطعون. قالها ثلاثا عليه الصلاة والسلام. قال القرطبي في المفهم: قال هلاكهم أي المتنطعين بأن صرفوا عن الحق في الدنيا وبأن يعذبوا في الآخرة. فلاحظ الآن التنطع هو نوع من الغلو. هذا التنطع كما قال عندك القرطبي أنه يصرف الشخص عن ماذا؟ عن الحق في الدنيا ويكون سببا في تعذيبه في الآخرة. فمتحقق عليه هلاك في الدنيا والآخرة. هلاك الدنيا أن يصرف عن الحق، وهلاك الآخرة ظاهر ألا وهو العذاب. المتنطعون تعددت أقوال العلم في معنى المتنطعين، لكن يجمعها أن المتنطع هو المتكلف المتشدد الذي يعني يتقعر ويتشدق في الكلام. فتجد هذه المعاني سواء هي التكلف أو التشدد أو الذي يتعمق في الشيء ويتكلف بالبحث فيه، كل هذه تدخل في ماذا؟ تدخل إيش؟ في الغلو. تدخل في الغلو. فالمقصود أن عبارات العلم كثيرة في معنى المتنطع، لكن هذا الذي يجمع أن التنطع هو يعني هو نوع من التشدد والتكلف والتقعر والامتناع عن الطيبات. والله أعلم. طيب ننتقل للباب الذي يليه. باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده. في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة رضي الله عنها ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. فهؤلاء جمعوا بين فتنتين: فتنة القبور وفتنة التماثيل. ولهما عنها قالت: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها، فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. أخرجاه. ولمسلم عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. فقد نهى عنه وهو في آخر حياته، ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله. والصلاة عندها من ذلك وإن لم يبن مسجد، وهو معنى قولها خشي أن يتخذ مسجدا، فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا، وكل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا، كما قال صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. رواه أبو حاتم في صحيحه. يقول الشيخ رحمه الله: باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده. هنا قال باب ما جاء من التغليظ، وتتضح لنا كما سمعنا هذه النصوص جملة من التغليظ. الذين يعبدون الله تعالى عند قبور الصالحين جاء التغليظ فيهم كما هو ظاهر، لما قال سلام: أولئك شرار الخلق عند الله، لما قال: لعنة الله على يهود النصارى، اتخذوا قبور من مساجد، قال: إني أنهاكم عن ذلك. هذه كلها تبين لك إيش التغليظ والتشديد في شأن من يعبدون الله تعالى عند قبور الصالحين. فكيف إذا كان الأمر أشد وأشنع وأخبث ألا هو عبادتهم من دون الله عز وجل؟ قال في من عبد الله، في من اسم موصول بمعنى الذي، باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله أي الذي عبد الله. في من عبد الله عند قبر رجل صالح، عبد الله عند قبر رجل صالح إما أن يصلي عند القبر أو يذبح عند القبر أو يتحرى الصدقة عند القبر، كل ذلك يدخل في هذا الوعيد والتغليظ. فكيف إذا عبد، كيف إذا عبد هذا الرجل الصالح أو عبد هذا القبر؟ فتلحظ الآن أن التغليظ هنا كما هو عنوان الباب وكما هو النصوص هو في قوم هم قصدوا الله تعالى وهم عبدوا الله، لكنهم عبدوا الله تعالى عند قبر رجل صالح. فكيف بالذين يعبدون الصالحين ويستغيثون بهم ويدعون لهم؟ ما وجه إرادة هذا الباب ضمن كتاب التوحيد؟ ظاهر وجه الظهور أن من عبد الله عند قبور الصالحين فهذا من وسائل الشرك وذرائعه، فالذين يعبدون الله تعالى عند قبور الصالحين هذا من وسائل الشرك وذرائعه. ومن المعلوم أن الشارع الحنيف قد سد ذرائع الشرك، وقاعدة سد الذرائع هي من أعظم القواعد التي جاءت الأدلة في تقريرها. وابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين ساق 100 دليل على تقرير هذه القاعدة. لاحظ الآن هذا الباب الذي قبله، باب ما جاءنا سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين، ثم هذا الباب ثم الباب الذي يليه، هذه الأبواب بينها تشابه وبينها تداخل. والمؤلف رحمه الله نوع وساق هذه الأبواب كل ذلك من أجل التحذير من الافتتان بالقبور، فهذا التنويع وهذا التفنن في هذه الأبواب وفي هذا التقرير وفي هذا التفصيل كل ذلك حتى يكون أوقع في القلب وأعظم في الترهيب. الشيخ يعني ينوع في أساليبه، ينوع في الأبواب، وإن هذه الأبواب الثلاثة الباب السابق وهذا الباب والذي يليه كما سنأخذ بعد قليل إن شاء الله، تجد أن هذه الأبواب بينها تداخل وبينها تشابه، وإنما نوع المؤلف رحمه الله كما قال حفيد الشيخ سليمان بن عبد الله من أجل أن يكون ذلك أوقع في القلب وأبلغ في التحذير. نبدأ بحديث عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة، وفي رواية أن أم سلمة وأم حبيبة، وأم سلمة وأم حبيبة أمهات المؤمنين ممن كانوا هاجروا إلى الحبشة، فهم ذكروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأوها في أرض الحبشة، وفي رواية أن هذه الكنيسة اسمها ماريا. فقال عليه الصلاة والسلام أولئك، يخاطب أم سلمة وأم حبيبة، أولئك إذا مات فيهم رجل صالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا. ما معنى بنوا على قبره مسجدا؟ يعني جعلوه مكان عبادة، أو مسجد يعني المسجد اللي هو عند أهل الإسلام، معروف أن الكنيسة الأصل الكنيسة لليهود، والبيع أو البيعة مفردها بيعة للنصارى، والمساجد لأهل الإسلام، وإن كان الآن الاصطلاح الدارج أن الكنائس للنصارى، لكن الذي همنا أن تعرف المقصود بما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم بنوا على قبره مسجدا. النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث عن النصارى، المراد بنوا على قبره مسجدا أي جعلوه ماذا؟ جعلوه مكانا لعبادة، وصوروا فيه تلك الصور. أولئك شرار الخلق عند الله، لاحظنا الوعيد التغليظ، فهؤلاء هم شرار الخلق عند الله سبحانه وتعالى. قال عندك هنا فهؤلاء جمعوا، هؤلاء جمعوا، هذا الكلام من كلام شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله بشيء من تصرف مأخوذ من الصراط المستقيم في الجزء الثاني صفحة 73 و600. يقول ابن تيمية فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل. نعم، فتنة القبور من جهة ماذا؟ أين فتنة القبور؟ من جهة أنهم إيش؟ بنوا بنى على القبر. والفتنة التماثيل أن الذي بناه ماذا؟ صور تماثيل، فجمعوا بين فتنتين عظيمتين. يقول أن السيارة تود الخروج في سيارة يبدو مستعدة على أحد الأخوان، سيارة أوبل 219 لام نون ألف. طيب أيضا نفس الكلام السابق الذي مر بنا في أثر ابن عباس، هنا قال القرطبي أن هؤلاء إنما صوروا، أولئك صوروا تلك التماثيل من أجل إيش؟ أن يتأسوا بهم ويتذكروا أفعاله. هنا لما ذكر عليه الصلاة والسلام أن هؤلاء القوم هم شرار الخلق عند الله، هذا الذي فعله من؟ النصارى، أليس كذلك؟ هؤلاء الذين فعلوا النصارى في أرض الحبشة من جهة ماذا؟ البناء على القبور، وأيضا كذلك إيش؟ اتخاذ الصور التماثيل. والآن أنت الآن يعني لما تنظر إلى أو تسمع النصارى تجد أن النصارى يعني أشربوا حب التماثيل، نسأل عليها حب الوثنية، هذا أمر. والأمر الآخر أنك تجد أن النصارى كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره، وهذا هو الواقع، تجد أنهم يفرحون، النصارى يفرحون عندما يرون أن أهل الإسلام فعلوا تلك الأفاعيل، مثل ما قال تعالى ودوا لو تكفرون إيش كما كفر فتكونون سواء. فإذا رأوا أن أهل الإسلام بنوا على القبور وعظموا القبور واستغاثوا بالأموات يفرحون بذلك. وفي هذا المقام يقول شيخ الإسلام الذين يعظمون المشاهد لهم شبه بالنصارى ويفرحون، أي النصارى ويفرحون بما يفعله أهل البدع مما يوافق دينهم، هكذا في الفتاوى المجلد 27 صفحة 61 و400. في حديث عائشة رضي الله عنها قالت لما نزل برسول الله أي الموتى طفق، أي جعل يطرح خميصة، الخميصة هي جزاء له أعلام أو خطوط، يطرح خميصة على وجهه، فإذا اغتم بها من شدة يعني معاناة سكرات الموت عليه الصلاة والسلام كشفها، فقال وهو كذلك عليه الصلاة والسلام قال وكذلك لعنة الله، أو قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائه مساجد. إذن الآن اليهود والنصارى لعنوا، وهذا وعيد شديد برضو إبعاد عن رحمة الله. لما؟ علة اللعن اتخذوا قبور أنبياء مساجد، هذا هو التغليظ. إذن من اتخذ قبور الأنبياء مساجد فهو متعرض لهذا الوعيد الشديد، ألا هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله. فقوله عليه الصلاة والسلام لعنة الله، أو قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا، فقوله اتخذوا هذه علة النهي، إنما لعنوا لأنهم ماذا؟ اتخذوا قبور أنبياء مساجد. طيب ما معنى اتخاذ القبور مساجد؟ معناها أن يبني على القبر مسجدا. مش معنى مسجد أن يجعله مكان العبادة، مو مسجد لا بد يكون بالمساجد المعهودة كما سيأتي في كلام شيخ الإسلام. فكونه يعني يبني عليها مسجدا، كونه يصلي عندها، كونه يصلي إليها. فإذا اتخاذ القبور مساجد يشمل هذه الأمور الثلاثة أو واحدة منها. فإذا صلى عند القبر يتحرى الصلاة عند القبر وأن هذا البقعة مباركة، فهذا من اتخاذ قبور مساجد، يصلي عندها يتحرى الصدقة يتحرى الذبح، أو يصلي إليها يجعل القبر بينه وبين القبلة يتحرى ذلك، أو يبني على القبر يبني عليه يعني بناء يبني عليه قبة. فكل ذلك داخل في ماذا؟ في قوله عليه الصلاة والسلام لعنة الله عليه والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد. هنا في قول عائشة رضي الله عنها ولولا ذلك، يعني لولا تحذيره عليه الصلاة والسلام من اتخاذ قبره مسجدا لأبرز قبره. يعني كان لو بنزل قبره النصارى في مكان بارز مثل البقيع لما قالت غير أنه خشي بعض منطقة إيش أو يضبطها خشية، وهما يعني كلاهما صحيح، خشية أي النبي صلى الله عليه وسلم، خشية اللي هم من الصحابة رضي الله عنهم. فتلحظ أنه عليه الصلاة والسلام أين دفن؟ دفن في حجرة عائشة، كل ذلك سدا لذراع الشرك. قبر النبي عليه السلام ليس في مكان بارز ظاهر، وقبر النبي عليه السلام لا يمكن الوصول إليه. فهو عليه الصلاة والسلام لما دفن في حجرة عائشة كان هناك جدار يفصل بين قبره عليه الصلاة والسلام وبين إيش البقية الباقية من الحجرة التي كانت تقيم فيها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. ثم بعدها اتخذ هذين الجدارين، اتخذهم أهل الإسلام على هيئة مثلث من أجل ألا يتعمد أو لا يتقصد الشخص أن يجعل القبر قبلة له. ولهذا يقول القيم في نونيته قال فأجاب رب العالمين دعاءه، فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة من الجدران. فالوصول إلى قبره صلى الله عليه وسلم يعني هذا يعني يعد أمرا إيش يعني متعذرا ومتعسرا. من أهل العلم قال أيضا كونه سلم دفن في حجرة عائشة بناء على ما جاء في حديث وإن كان فيه كلام يعني من جهة ثبوته، لكنه ثبت موقوفا عن الصديق رضي الله عنه أنه ورد أنه لم يقبر نبي إلا حيث يقبر، لم يقبر نبي إلا حيث يقبر. طيب نأتي إلى حديث جندب رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول قبل أن يموت بخمس. لاحظ هذا لما يقول قبل أن يموت بخمس يعني بخمس ماذا؟ بخمس ليال، خمس نعم ليلة نعم بخمس ليال. يقول ابن حجر رحمه الله يقول فائدة التنصيص على زمن النهي الإشارة إلى أنه من الأمر المحكم الذي لم ينسخ لكونه صدر في آخر حياته صلى الله عليه وسلم. هكذا قال رحمه الله في الفتح الجزء الأول 25-500. وهو يقول عليه الصلاة والسلام إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل. هنا يقول أبرأ أي أمتنع، أمتنع عما لا يجوز لي أن أفعله، أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل. فجاء في بعض الحديث كما ثبت عن سلم قال لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الرحمن عليه الصلاة والسلام. فهو صلى الله عليه وسلم ونبينا إبراهيم عليه السلام هما خليل الرحمن، لهما مرتبة الخلة، والخلة هي غاية المحبة، الخلة هي غاية المحبة، فالمحبة مراتب ودرجات أعلاها هي مرتبة الخلة. والله سبحانه وتعالى اتخذ إبراهيم خليلا كما اتخذ نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم خليلا، والخلة كما سمعنا هي غاية المحبة وكمالها وتمامها. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. هنا في قوله عليه الصلاة والسلام ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم، يأتي مسلم قبور أنبيائهم وصالحين. ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، لاحظ النهي ألا. ثم قال صلى الله عليه وسلم فإني أنهاكم عن ذلك، قال فإني أنهاكم عن ذلك. إذن هنا الفاء الدالة على السببية تبين لك سبب النهي. ما سبب النهي؟ هو أن من قبلنا ماذا؟ أن من قبلنا من اليهود والنصارى ونحوهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فسبب النهي هو ماذا؟ هو اتخاذ من قبلنا من الأمم التي ضلت عن سواء السبيل. يقول شيخ الإسلام رحمه الله في الاقتضاء قال وعقب هذا الوصف بالأمر بحرف الفاء ألا يتخذ، ففيه دلالة على أن اتخاذ من قبلنا سبب لنهينا، فمخالفتهم أمر مطلوب للشارع في الجملة. هكذا في الاقتضاء الجزء الأول صفحة 93-400. مقصود الشيخ رحمه الله، الشيخ كان يريد أن يقرر قاعدة يعني واحتفى بها وأكدها من خلال أدلة كثيرة، أن مخالفة الكافرين هي مقصودة لذاتها، أن الشارع الحكيم يعني يتقصد مخالفة ماذا؟ الكافر. وهذا واضح من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، كما يعني في قضية المرأة إذا أصابها الحيض فقال اصنع كل شيء إلا النكاح، فقال اليهود ما بال هذا الرجل لا نفعل شيئا أو لا نقول شيئا إلا قال بخلافه عليه الصلاة والسلام. المقصود من هذا أن هذه المخالفة لأهل الكتاب هي مقصودة لذاتها، والأمر الآخر أن في اتخاذ القبور مساجد كما عرفنا أن ذلك سبب في عبادتها والشرك بالله عز وجل. من فوائد الحديث ذكرها العلم لما قال عليه الصلاة والسلام لو كنت متخذا من أمتي خليلا اتخذت أبا بكر خليلا، وما جاء في قبلها لما قال إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، قالوا في هذا رد على الرافضة والجهمية. أما الرد على الرافضة فواضح من جهة ماذا؟ من جهة فضيلة أبي بكر الصديق رضي الله عنه. أما الرد على الجهمية فالمراد بالجهمية هنا المعطلة الذين ينكرون صفة المحبة والخلة، لا يثبتون صفة المحبة والخلة لله عز وجل. وأول من أظهر هذا الإنكار وهذا التعطيل هو الجعد بن درهم، وذبحه خادم عبد الله القسري في القصة المشهورة لما قال ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني مضحٍ بالجعد بن درهم، فإنه يزعم أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا. قال عندك هنا في بعد حديث جندب فقال فقد نهى عنه في آخر حياته، هذا الكلام نقله الشيخ المصنف من كلام ابن تيمية، هذا من كلام ابن تيمية في الاقتضاء نقله المؤلف ها هنا. قال فقد نهى عنه في آخر حياته كما في حديث جندب، ثم إنه لعن وهو في السياق في حديث ماذا؟ في حديث عائشة، وفي السياق يعني سياق الموت، وسمي سياقا لأن روحه الشريفة عليه الصلاة والسلام تساق لتخرج من بدنه الشريف عليه الصلاة والسلام. قال شيخ الإسلام والصلاة عندها من ذلك، يعني الصلاة عند القبر من ماذا؟ من اتخاذ القبر مساجد، وإن لم يبنى مسجد، يعني إذا صلى الشخص عند القبر فقد اتخذه مسجدا ولو لم يجعل إيش بنيانا. هنا ذكر العلم ذكر المحققون مثل شيخ الإسلام في الاقتضاء وذكر ابن القيم في غزل الأثان أن موجب النهي عن الصلاة في المقبرة، وهذا الحديث واضح فيه النهي عن الصلاة في المقبرة، موجب النهي كما في حديث الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، موجب النهي هو نجاسة الشرك، هو ماذا؟ نجاسة الشرك، وليس كما قاله بعض الفقهاء أن الشخص إذا صلى في المقبرة المقبرة فيها صديد والأموات ونحو ذلك، ليس كذلك. النهي هذا حتى عن قبور الأنبياء، وقبور الأنبياء طاهرة عليهم السلام، وإنما لأجل نجاسة الشرك، لأجل هذه النجاسة، ولأن ذلك من وسائل الشرك، ونجاسة الشرك إما أن تكون مغلظة أو مخففة، فالمغلظة هي الشرك الصراح، وما دون ذلك هو من وسائل الشرك، والصلاة عند القبر هو من وسائل الشرك التي تفضي إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى. يبقى معنا الحديث مسعود رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد. لاحظنا لما قال إن من شرار الناس فالشر مراتب. الأمر الآخر أن هذا الاتخاذ اتخاذ قبور مساجد هو تشبه بأهل الكتاب ووسيلة إلى الشرك، فهؤلاء هم شرار الناس الذين تقوم عليهم الساعة والذين يتخذون القبور مساجد، والساعة لا تقوم إلا على ماذا؟ إلا على شرار الخلق. جاء في الحديث قال عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى لا يقال حتى لا يقال في الأرض الله الله. في رواية لا تقوم الساعة حتى لا يقال لا إله إلا الله. لا تقوم الساعة حتى لا يقال لا إله إلا الله. الرواية الأخرى أخرجها الحاكم. يبقى معنا في قضية نشير إلى قضية أن هذه ما يبنى على القبور وما يبنى على عليها من القباب حقها الهدم كما بين ذاك العلم، وهذا الذي حمله سلفنا الصالح. وكما مر بنا أن مسجد ضرار هدم على يد النبي صلى الله عليه وسلم، وابن القيم بين أن هذه المشاهد والقباب التي تبنى على القبور هي أحق وأولى بالهدم من مسجد الضرار. والنبي عليه الصلاة والسلام أزال الأصنام وكسرها عليه الصلاة والسلام، وسلف الأمة تأسوا بالرسول عليه الصلاة والسلام في ذلك، ومن ذلك المصنف. فالمصنف رحمه الله هو الذي يعني أزال القبة التي كانت مبنية على قبر زيد بن الخطاب في الجبيل هنا في القرب من الرياض، وأزال تلك الأشجار التي كان يتعلق بها الجهلة والدهماء. هذا الأمر الآخر أن الصلاة في المسجد الذي فيه قبر أو المسجد الذي فيه يعني ضريح ونحو ذلك، هذه الصلاة لا تصح، لا تصح. ومن المحققين من أمثال شيخ الإسلام ومن المعاصر ابن باز يقول من صلى عليه أن يعيد صلاته، فالصلاة تعتبر هذه صلاة باطلة ينبغي إعادتها، والله أعلم. طيب لعلنا ننتقل الباب الذي يليه. نعم. باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد: أفرأيتم اللات والعزى؟ قال: كان يلث لهم السويق فمات فعكفوا على قبره. وكذا قال ابن أبو الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنه: كان يلث السويق للحاج. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. رواه أهل السنن. طيب هذا الباب قال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين تصيرها أوثانا تعبد من دون الله. واضحنا لما قال باب ما جاء أي ما جاء من الوعيد وما جاء من التحذير أن الغلو هنا أيضا كذلك هو ماذا؟ الإفراط إيش في تعظيمها. ليس الغلو هنا مجاوز الحد لما، لأن الناس تجاه القبور إما الإفراط والمبالغة، وهذا مراد الشيخ هنا، وإما ماذا؟ ما يقع أحيانا للأسف من امتهان القبور، امتهانها وعدم مراعاة حرمة المسلم. فمقصود الشيخ رحمه الله كما واضح من خلال هذا الباب والباب الذي يعني ما قبله الباب السابق، باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وترك دين الغلو الصالحين، أنه أراد بالغلو هنا مجاوز الحد ماذا؟ في التعظيم والمدح. باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها يعني يجعلها. فالغلو في قبور الصالحين يعني يكون ذريعة ويؤول إلى ماذا؟ إلى أن تكون أوثانا تعبد من دون الله، تصبح أوثانا مثل اللات والعزى ونحو ذلك من أصنام العرب الجاهلية. أيضا تلاحظ الآن أن هذا القبر كما هو واضح من هذا التبويب ومن خلال حديث الباب اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، أنه إذا عبد يسمى وثنا، إذا عبد هذا القبر يسمى وثنا. قال رحمه الله: روى مالك الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبورا يمزعون. قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله، هذا يبين لك أن اتخاذ القبور مساجد أنه من أشنع الكبائر. من المعلوم أن التعريف الكبيرة هو ما ترتب عليه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة، والوعيد في الآخرة إما لعنة من الله عز الله بذلك أو غضب أو نار. فلاحظ هنا الآن هنا ليس مجرد غضب بل قال اشتد غضب الله، فهو من الكبائر المغلظة ومن وسائل الشرك اللي هو اتخاذ قبور مساجد. هو عليه الصلاة والسلام لما قال اللهم لا تجعل قبري يوثا ليعبد ذكر المحققون يعني سواء الشيخ الإسلام بن تيمية أبو القيم وأيضا كذلك جملة من أهل الدعوة أن الله تعالى استجاب لنبيه عليه الصلاة والسلام فصار الوصول إلى قبره أمرا متعذرا ولله الحمد والمنة. كما ذكرنا لكم كلام القيم في إعجاز رب العالمين دعاه وحاطه بثلاثة الجدران. يقول شيخ الإسلام رحمه الله في الرد على البكري يقول أما عند القبر يعني قبل سلم فلا يقدر أحد على ذلك، يعني أن يقارف الشرك عند القبر ما يمكن. يعني أنتم الآن لما تنظرون لقبر سلم يعني هذا هذه الصورة التي ترونها مثلا في المسجد النبوي يعني هذه تجد هي يعني عندك أكثر من جدار، جدار تلو جدار. فالوصول إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولله الحمد يعني أمر إيش؟ أمر متعذر. كما قلنا لكم عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم دفن في حجرة عائشة رضي الله عنها فكان ثمة جدار يعني. ثم جاء جدار آخر في عهد الوليد، ثم بعدها جاء هذين الجدارين لأن القبر كما تعرفون في حجرة عائشة، وحجرة عائشة كانت إيش؟ في شرقي المسجد أليس كذلك. فالعلماء علماء الإسلام تحقيقا للتوحيد وسدا لذراء الشرك هذا القبر لما نقول هذا هو قبر المسلم جعلوا جدارين هكذا على هيئة مثلث بحيث أن الشخص الذي هنا يعني ويريد أن يصلي لا يكون إيش عندما يستقبل القبلة يكون متعمدا أو يكون إيش مباشرا ليش لاستقبال القبر. فالمقصود أن هذه الجدر التي يعني اتخذت كل ذلك يجعل الوصول إلى قبره والشرك عند قبره أمر إيش أمر متعذر. ولهذا قال يعني شيخ الإسلام قال أما عند القبر فلا يقدر أحد على ذلك، فإن الله أجاب دعوته عليه الصلاة والسلام حيث قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، وأما في مسجده فإنما يفعل ذلك بعض الناس جهلا. يعني كون مثلا بعض الجهلة وما أكثرهم يستغيثون بالنبي صلى الله عليه وسلم في مسجده فهذا يعني لا يعد ماذا لا يعد أنهم إيش أنهم وصلوا إلى قبره. فالذي يستغيث ويشرك بالله سبحانه وتعالى ويستغيث النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده مثل الذي يستغيث النبي صلى الله عليه وسلم في قارة استرالي أو غيرها من إيش من الأماكن النائية. أما الوصول إلى قبره سلم فهذا كما سمعنا أمر متعذر ولله الحمد والمنة. يقول شيخ الإسلام أيضا في الفتاوى يقول ولما أدخلت الحجرة يعني حجرة عائشة في أدخلت الحجرة في مسجده طبعا الوليد لا شك أنه ارتكب محذورا الوليد عبد الملك لما إيش يعني أدخل الحجرة، لكن مع هذا كله يقول شيخ الإسلام لما أدخلت الحجرة في مسجده عليه الصلاة والسلام في خلافة الوليد بن عبد الملك بنوا عليها حائطا وسنموه صار على هيئة إيش مسنم وحرفوه أو حرفوه يعني صار مائلا لئلا يصلي أحد إلى قبره. فلاحظ هذا الجدار إيش هذا الجدار الثاني لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دفن حجرة عائشة فكان ثمة جدار بين قبره سلم وبين البقية الباقية من حجرة عائشة، ثم هذا الجدار في عهد إيش في عهد إيش الوليد، ثم جاء هذان الجداران اللذين أو اللذان ذكرهم ابن القيم في نونيته فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران عليه الصلاة والسلام. أيضا يعني هذا يبين لك ما يجب أن ينتبه إليه أهل الإسلام من قضية سد ذرائع الشرك، و يعني أن كل ذريعة أو طريق إلى الشرك ينبغي سده. ولما تنظر مثلا إلى فعل السلف تجد أن هذا واضح جليل. فعندك عمر رضي الله عنه الذي جاء فيه الحديث اقتدوا بالذين من بعده أبي بكر وعمر، تجد أن عمر رضي الله عنه هو الذي قطع تلك الشجرة التي كانت عندها بيعة رضوان فقطع رضي الله عنه لأن الناس كانوا يذهبون ويصلون تحته فخاف عليهم الفتنة وقطع. يقول الحافظ بن حجر رحمه الله يقول لما ذكر أثر بن عمر يقول رجعنا من العام المقبل فما اجتمع منا اثنان على الشجرة التي بايعنا تحتها كانت رحمة من الله. يعني بن عمر يقول كانت رحمة من الله ماذا؟ أن الشجرة إيش عرفت ولا ما عرفت؟ أنها ما رأيكم؟ أنها ما عرفت. يقول إيش؟ يقول رجعنا من العام المقبل فما اجتمع منا اثنان على الشجرة التي بايعنا تحتها كانت رحمة من الله. قال الحافظ ابن حجر وبيان الحكمة في ذلك وهو أنه لا يحصل بها افتتان لما وقع تحتها من الخير. نعم تمت عندها بيعة الرضوان فلو بقيت لما أمن تعظيم بعض الجهال لها حتى ربما أفضى بهم إلى اعتقاد أن لها قوة نفع أو ضر كما نراه الآن مشاهدا فيما هو دونها. وإلى ذلك أشار ابن عمر رضي الله عنهما بقوله كانت رحمة من الله أي كان خفاؤها عليهم بعد ذلك رحمة من الله. انتهى من الفتح الجزء السادس صفحة 18. هذا كلام أهل العلم الراسخين. فعمر يقطع الشجرة لكن الآن الجاهلية الحاضرة ينبشون ويعملون ما يسمونه بالحفريات من أجل أن يستخرج ما يسمى بالآثار. وتجد أن من هذه الآثار أوثانا وأصناما وتجد هذه الآثار والأصنام يحتفى بها وتتخذ في متاحف ويتدثر هذه المصيبة يتدثر بأن هذا والله تاريخ وهذه يعني تحف وهذه يعني قضية تاريخ وتراث ونحو ذلك من هذه الكلمات المعسولة. فما كان وثنا حقه الإزالة. والنبي عليه الصلاة والسلام في حديث عمرو بن عبسة ذكر أن الله تعالى إنما ابتعثه لعبادة الله وكسر الأصنام وصلة الأرحام. أيضا عمر في نفس الباب حتى نلحظ وهذا عمر مع خير الناس من بقية الصحابة والتابعين لما رآهم يعني يتحرون الصلاة في مسجد أو في مكان صلى فيه النبي عليه السلام فقال أين يذهب هؤلاء؟ فقيل يا أمير المؤمنين مسجد صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم فهم يصلون فيه. فقال عمر إنما هلك من كان قبلكم بمثل هذا كانوا يتبعون آثار أنبيائهم ويتخذونها كنائس وبيعا فمن أدركت الصلاة في هذه المساجد فليصلي ومن لا فلا يمضي ولا يتحمدها. فهنا تلحظ فقه عمر رضي الله عنه وهو الفاروق الملهم كون الشخص يأتي إلى هذه الأماكن يصلي اتفاقا لا إشكال اتفاقا أما أنه يتحرى ويذهب إلى هذا المسجد أو إلى هذا المكان بحجة المسلم أنه مر فيه وصلى هذا التحري يعد سببا في الهلاك كما قاله عمر الفاروق رضي الله عنه. وهل يكون المعاصرون الآن الذين يعني تجدهم يعني ينعقون ويقولون نحن نحب الرسول عليه الصلاة والسلام ثم بعد هذا يعني يندبون وتجدهم ينوحون على ما يسمونه بالآثار النبوية هل يكون هؤلاء يعني هم أعظم وأعلم من عمر ولا أعظم محبة للنبي صلى الله عليه وسلم عمر؟ هذا أمر ما يحتاج إلى أن نجيب عنه. لكن المقصود من هذا أن دعاة الوثنية تجد أنهم كما مر بنا يلبسون الحق بالباطل تجدهم إيش ينحون محبة النبي صلى الله عليه وسلم ثم تجد هذه المحبة يعني يلبسون بها ويضمنونها هذا الشرك أو ما هو وسيلة الشرك من قضية الغلو بالنبي عليه الصلاة والسلام أو من جهة ماذا بناء هذه المساجد أماكن مر بها النبي صلى الله عليه وسلم ثم تجدهم إيش يتعمدون أن يجعلوها مساجد وهذا خلاف هدي النبي عليه السلام وهدي الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين. في هذا القصة لما ذكر ابن القيم عمر لما عثر على قبر دانيال وهو من الأنبياء ومعه أيضا كتب منزلة عمر ماذا فعل؟ هذا دانيال وكان يعني من قبله قال الذين من قبله كانوا يعني يستسقون به وبتابوته. فعمر لما فتح تستر وعثر على دانيال ومعه شيء من الكتب ماذا فعل؟ أمر بأن يحفر 13 قبرا في الليل، ثم في هذه الليلة دفن دانيال في أحدها، ثم دفنت هذه القبور كلها من أجل تعميته حتى لا يعرفه الناس. ماذا قال ابن القيم؟ قال: ففي هذه القصة ما فعله المهاجرون والأنصار من تعمية قبره، تعمية قبر من؟ دانيال، لئلا يفتتن به، ولم يبرزوه للدعاء عنده والتبرك به، ولو ظفر به المتأخرون لجالدوا عليه بالسيوف ولعبدوه من دون الله. هكذا قال رحمه الله. الأمر الآخر في قضية لما قال الشيخ باب ما جاءنا الغرفة قبور الصالحين، ومن ذلك الدعاء عندها، يجب أن يتنبه الإخوة الكرام أن الدعاء عند القبر، والإنسان يدعو عند القبر متحريا للبقعة، كما قال الشيخ الإسلام بجواب جامع، قال: هذا تجده إما نقل غير ثابت، وإما عن غير معصوم. لما يحتج لك شخص ويقول لك والله الدعاء عند القبر هذا مستجاب والترياق المجرب إلى آخر هذا الكلام والهذيان، فيقال هذا جواب، أن هذا لم يقول كنا نقل عن فلان، فتجد أن هذه النقول إما أنها غير ثابتة ولا تصح، أو هي ثابتة لكن نقلت عن من؟ إيش؟ عن غير معصوم، ما نقلت عن نبي من أنبياء الله عليهم السلام. ولهذا لما يأتي بقضية أن السلام قال الله ما لا تجعل قبري وثنا يعبد، من رحمة الله تعالى للناس أن قبور الأنبياء لا تعرف، ولهذا يقول عبد العزيز الكناني رحمه الله قال: لا يعرف إلا قبر النبي عليه الصلاة والسلام. وقال بعضهم يعرف قبر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ظاهر، وقبر إبراهيم، لكن لاحظ قبر النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعت وكما هو مشاهد لا يمكن الوصول إليه، دفن في حجرة عائشة، عائشة قالت: ولولا نهي ولولا ذلك، لولا خوف أن يتخذ القبر مسجد، ولولا ذلك لا أبرز قبره لكان في مكان بارز كالبقية. فالوصول إلى قبر سلم كما قلنا أنه أمر متعسر لا يمكن الوصول إليه. أيضا قبر إبراهيم عليه السلام الموجود في هناك في فلسطين أو ما يسمى بالخليل، كما ذكر أيضا شيخ الإسلام ونقل أن هذا القبر كان أيضا يعني محكما، كان مسجودا لا يمكن الوصول إليه، وكان هناك جدار يسمى جدار سليمان بناه سليمان عليه السلام، ثم فتح هذا الجدار فتحا وصار ثمة نقب، ويقال أن هذا النقب أو هذا الفتح جاء عن طريق النصارى، قيل أنه جاء عن طريق النصارى، ولا يستبعد، فالنصارى هم ممن يعظمون الأضرحة وممن غلوا الأنبياء عليهم السلام. أثر مجاهد في قوله تعالى: فرأيتم اللات والعزى كان يلبس لهم السوق فمات فعكفوا على قبره. نعم، كان يلبس لهم إيش؟ كان يلبس السوق للحاج، والسوق هو يعني أنه يخلط بالسمن ويقدمه للحاج، فهذا رجل صالح. نعم، فغلوا في قبره. نعم، ما الغلو؟ أنهم عكفوا على قبره. فالمسألة إيش؟ أنه رجل صالح حصل الغلو فعكفوا على قبره، ثم صار إيش؟ صار اللات وثنا يعبد من دون الله. فالأوثان الباردة عند العرب الثلاثة التي مرت بنا، اللي هي العزة واللات ومنات، فالمقصود أنهم غلوا فيه لأجل صلاحه حتى عبدوه، وصار قبره وثنا من أوثان المشركين. حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، رواه أهل السنة. هنا لما قال سلم لعن الله زائرات القبور، التحقيق في ذلك أن المرأة يعني يحرم عليها زيارة القبور، والوعيد في هذا واضح، ألا وهو أن من زارت القبور فهي متوعدة بهذا الوعيد الشديد، ألا وهو الطرد والإبعاد الرحمة. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: وما علمنا أن أحدا من الأئمة استحب لهن إلى النساء زيارة القبور، ولا كان النساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاء الراشدين يخرجن إلى زيارة القبور. هكذا في الفتاوى المجلد 24 صفحة 45 و300. الأمر الآخر يعني هو جاء في بعض الآثار تعريف ذلك أن كنا تفتن الحي وتؤذين الميت. فزيارة المرأة للمقبرة لا تنفك عن إيش؟ عن مفاسد. وقد يقول قائل ربما تأتي امرأة يعني محتجبة ومحتشمة وأيضا صابرة لا تؤذي يعني الميت ولا تفتن الحي، لكن كما قال العلم بقاعدة عظيمة أن الحكمة إذا كانت خفية أو منتشرة علق الحكم بمظنتها. فمظنة النساء ماذا؟ عدم الصبر. ومظنة النساء جنس النساء أنه يحصل ماذا؟ الفتنة الحي، هذا المظنة. فما كان يعني مظنته يعني فساد غير منضبط فعندئذ يكون اتفاقا مع قاعدة سد الذرائع يمنع ذلك، والله أعلم. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. هنا قال سلم والمتخذين عليها المساجد والسرج، فاتخاذ المساجد والسرج على القبور صاحبه متعرض للوعيد، واتخاذ القبور والمساجد هذا يكون ذريعة وطريقا وسببا إلى ماذا؟ إلى أن تكون أوثانا تعبد من دون الله. هذا إخوان جانب مهم، أن لما يعني القبر يعظم وتوضع عليه الأنوار وتوضع عليه السرج وتوضع عليه أنواع الأقمشة الفاخرة، تجد أن النفوس الضعيفة تنبهر أمام هذا التزويق وهذه الزخرة. وهذا الملحظ يعني أشار إليه الشوكاني رحمه الله في رسالته النفيسة شرح الصدور في تحريم رفع القبور. أقرأ عليكم كلامه حتى تدركوا أن ما يقع الآن في مجتمعات المسلمين للأسف من هذه الأموال التي تهدر في قضية تزويق القبور وزخرفتها وإيقاد السرج، أن هذا هو في الواقع من وسائل الشرك ومن أسبابه. يقول رحمه الله في رسالته شرح الصدور، يقول لا شك ولا ريب أن السبب الأعظم الذي نشأ من هذا الاعتقاد في الأموات، اعتقاد الأموات اللي يوجد دعاءهم، والشرك بالله تعالى به. قال فلا شك ولا ريب أن السبب الأعظم الذي نشأ منه هذا الاعتقاد في الأموات هو ما زينه الشيطان للناس من رفع القبور ووضع الستور عليها وتجصيصها وتزيينها بأبلغ زينة وتحسينها بأكمل تحسين. فإن الجاهل إذا وقعت عينه على قبر قد بنيت عليه قبة فدخلها ونظر على القبور ونظر إلى الستور الرائع والسرج المتلألئة وقد سطعت حوله مجامر الطيف، فلا شك ولا ريب أنه يمتلئ قلبه تعظيما لذلك القبر ويدخله من الروعة والمهابة ما يزرع في قلبه من العقائد الشيطانية التي هي من أعظم مكائد الشيطان للمسلمين، حتى يطلب من صاحب ذلك القبر ما لا يقدر عليه إلا الله. فهذا ما قاله رحمه الله عن علم وعن دراية وعن واقع. هذا ما يتعلق بهذا الباب، ولعلنا بهذا نقف ونسأل الله تعالى يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على محمد. يعني بعض يقول بماذا نجيب عن الأدلة القائلين بالجواز؟ نقول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله. يعني فالحديث عندك واضح الذي سمعناه، لعن الله زائرات القبور، لعن الله زوارة القبور، كما ذكر عندك شيخ الإسلام أنه لم يقل عن النساء أن كنا يزرن القبور في عهد سلم أو في عهد الخلفاء الراشدين. يقول هل النصارى أهل الكتاب أم هم أهل الكتاب؟ النصارى يعني لأن النصارى هم لا شك أنهم أهل الكتاب، لكن هل هم كفار أم مشركون؟ قال ابن حزم أجمع العلماء على أن اليهود والنصارى كفار، واختلفوا هل هم مشركون أم لا، فهم كفار هذا محل إجماع، وكفرهم معلوم الدين بالضرورة، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب، لكن هل هم مشركون؟ من أهل العلم قال إنهم مشركون، ومن ذلك ابن عمر رضي الله عنه وقال لا أعلم شركا أعظم ممن قال إن لله ولد، وبعضهم قال إنهم كفار ليسوا مشركين، ومن أهل العلم يعني قال أو حقق كما هو عن شيخ الإسلام أنهم أن دين النصارى الأصل فيه أنه كان التوحيد، ثم عرض لهم ماذا؟ الشرك، عرض لهم الشرك كما في آية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله الآية. يسأل عن زيارة النساء القبر سلم، لا يجوز، لا يجوز المرأة أن تزور قبر النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة. يسألون عن القبة الخضراء، يعني احنا قلنا والمقام بإيجاز يعني المسجد النبوي وسع في عهد عمر وفي عهد عثمان، لكن الوليد بن عبد الملك وقع في المحذور أنه إيش أدخل حجرة عائشة رضي الله عنها، وفعل الوليد ليس حجة، أليس كذلك؟ ليس حجة حتى يحتج به، والعبرة إيش بكلام النبي عليه الصلاة والسلام، هذا أمر. والأمر الآخر كما قلنا أن القبر الآن الوصول إليه متعذر، وبينك وبينه جدر، هذا أمر. أما القبة فهذه اتخذها السلطان قلاوون، وهذا لا شك أنه محذور ظاهر، والنصوص في في في في منعه ظاهرة. يعني ذكر الشيخ مقبل الوادي رحمه الله في بحث له مستقل في موضوع له بحث بعنوان القبة المبنية على قبر سلم، فذكر أن الأخوان في عهد الملك عبد العزيز عليهم رحمة الله أنهم عزموا على هدم هذه القبة، لكن الملك عبد العزيز رأى أن المصلحة وعدم الفتنة تقتضي ألا يفعل ذلك. يقول هل النهي عن الإطراء خاص؟ النهي عام، إذا كان سلم لا يسوغ إطراءه فكيف بغيره؟ الإطراء هو مجرد حد المدح، والنصوص الذي يعني ننظر إليها كثيرة في ذم المدح، إذا رأيتم المداحين فحثوا في وجوه التراب، والأسف الشديد أنه غلب على الناس الآن يعني الإطراء والمدح والتزلف، وهذا خلاف هدي النبي عليه الصلاة والسلام، إذا رأيتم المداحين فحثوا في وجوه التراب. ويبدو أن هؤلاء المداحون لو حثي في وجوههم التراب لحصل أزمة في التراب عزكم الله، والله المستعان. يقول اتخاذ قبور المساجد، احنا قلنا اتخاذ قبور المساجد كما مر بنا انه من مثال الشرك، يعني كون يصلي عند القبر، يصلي لله عند القبر، كون مثلا يتحرى الدعاء ان يدعو الله تعالى عند القبر، هذا من اتخاذ قبور المساجد، وهو من وسائل الشرك، ويعد ايضا كبيرة من كبائر الذنوب. يقول كيف يكون تجنب الصلاة في القبر لاجتناب نجاسة الشرك وقال صلى الله عليه وسلم صلاة الجنازة عند القبر؟ يعني حنا نقول العلماء قالوا أن كون الشخص يأتي يصلي ركعتين مثلا عند القبر هذا منهي عنه، هذا من اتخاذ القبور مساجد، فالقبور ليست محل للصلاة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تجعلوا بيوتكم قبورا، لا تجعلوا بيوتكم قبورا، وبين أنه قال فإن الشيطان ينفر من بيت الذي تقرأ في سورة البقرة، فالمقبرة ليست محلا لا لقراءة القرآن ولا للصلاة، هذا أمر. أما قضية ما سلم صلى صلاة الجنازة فهذه ليست هي الصلاة المعهودة، نحن نتكلم عن الصلاة المعهودة، فصلاة الجنازة كل شخص يصلي على على على على, على, على, على الميت عند القبر هذا دلت عليه السنة، فأنت الآن تصلي من أن تدعو الميت وتحسن إليه، أليس كذلك؟ لكن هذا الذي يصلي عند القبر هو يريد إيش؟ يريد إحسان الميت، يريد إحسان هذه البقعة، فهما صورتان متقابلتان. ومع هذا كله نجد أن من أهل العلم من قال أنه إذا صلى فاتحة، وبعض العلم قال يقرأ فاتحة، وبعض قال لا يقرأ المدائح النووية مما قاله مثل حسان رضي الله عنه وما في حكمها فنعم، أما جملة من المدائح النووية الآن لا تخلو من الغلو والإفراط، وكثير من الذين كتبوا المدائح النووية تجد أنهم يعني تكون غالبا من باب المعارضة ومن باب المشابهة لبردة البصيري التي فيها من الشرك الصراح أشياء. طيب على نقل الله إلى التوفيق، وصلى الله وسلم على محمد.